شئت فاضل. سؤال يقول: ما هي صفة النية في رمضان وهل يتلفظ بها سرا؟ لا، إنما الأعمال بالنيات، النية لا يحتاج أن تتلفظ بها، اللهم إلا ما جاء في الإحرام، اللهم لبيك عمره أو اللهم لبيك حجة، مع أن بعض أهل العلم يقول أيضا هذا ليس تلفظ بالنية، النية بالقلب، وإنما إفصاح عن العمل كما تقول الله أكبر في الصلاة. ويقول شوف الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه، يقول التلفظ بالنية نقص في العقل وفي الدين، فأما نقص الدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، قال من أحدث في أمر ما ليس منه فهو رد، فهو بدعة. وأما في العقل قال لو رأيت رجلا أو لو أن رجلا إذا أراد أن يأكل قال نويت أن أخذ هذه اللقمة من الطعام وأضعها في حلقي وأكلها، فقلت عنه نقص حق، فلا يجوز التلفظ بالنية، وإنما يكفي أن تعقد قلبك فقط، تنوي بقلبك لا تتكلم أبدا لا سرا ولا جهرا. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم: أليس في قوله صلى الله عليه وسلم هل عندكم شيء أنه نوى الفطر ثم أكمل صومه؟ لا، هذا ما تفعل عن أشياء أحيان تريد تفعل أمر تقول عندك كذا تقول لا خلاص، لماذا تسأل؟ لو كان عندك كذا فعلت لك كذا، فما يلزم من قول النبي صلى الله عليه وسلم هل عندكم شيء أنه كان ناويا. ولهذا قال في آخر الحديث جاء ما يدل على أنه قال إني أصبحت صائما، يعني الآن غيرت رأيي ما دام عندكم شيء، لكن لو يتقدم يعني سنتصور ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قلة ذات اليد هو أهل بيته تتبين له الأمر. نعم. يقول: ما حكم التردد في النية بالنسبة لصوم النفل؟ لا، التردد ما هو بنية، التردد ما هو نية، هبد يجزم، وهذا ينطلق فيه في إيش؟ هذا يعني له قاعدة، اليقين لا يزول بالشك، فإن كان الرجل مفطر إلى الآن متردد صوم ما يصوم، نقول هذا الحكم أنه إيه؟ مفطر، اليقين لا يزول بالشك، الرجل الآن متيقن، متيقن أنه مفطر فهو متردد يصوم ما يصوم، نقول الأصل أنه مفطر. لو كان العكس الرجل قد صام ثم تردد يفطر ما يفطر يفطر ما يفطر، نقول الأصل أنه صائم، بقى الأصل بقى الشيء على ما كان عليه، لكن متى ما جزم بشيء صار إليه. وعلى كل حال صيام النافلة الأمر في هي، الأمر في هي، المتطوع أمير نفسه. نعم. يقول السائل أحسن الله إليك: إذا كنت أعرف وقت أذان المغرب ثم لم يؤذن المؤذن أو تأخر فأفطرت، هل هذا من التعجيل؟ هل هذا من التعجيل؟ أي نعم، العبرة يا أخوان ليس بالأذان، العبرة بمغيب الشمس، لكن الأذان الآن جعل دليلا على ذلك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم في له وغربت الشمس، فالحكم متعلق بغروب قرص الشمس، فإذا تيقنت أبدا أفطر وأنت على خير، وهذا من تعجيل الفطر الذي يثنى عليه ويمدح. ولكن أيضا ناصح المؤذن، ناصح أن يلتزم بالسنة، يعني اجمع بين الحكمين. نعم. يقول: لو جامع في أول رمضان ولم يكفر عن ذلك ثم جامع في يوم آخر منه فهل تلزمه كفارتان أم تكفي كفارة واحدة؟ هذه المسألة فيها قولان، فجمهور الفقهاء الأربعة يعني ما عدا الإمام أحمد يرون أنه عليه كفارة واحدة، يقول لو جامع شهر رمضان كله ما دام لم يكفر فكفارته كفارة واحدة، مثل الذي حلف يمينا ولم يبر بها قال والله ما أقرأ هذا الكتاب، ثم بعد مدة قال والله ما أقرأ هذا الكتاب، أو قال والله ما أسلم عليه، ثم قال والله ما أسلم، ولو 100 مرة ولم يكفر كفارتها كفارة واحدة، وإن كان كفر يكفر مرة أخرى. قالوا لأن السبب متحد وليس مختلف. فقالوا كذلك هو شهر رمضان. وذهب الإمام أحمد إلى أن كل يوم مستقل، ولهذا إذا أفطر إذا جامع في اليوم الأول يجب عليه كفارة، وإذا جامع في اليوم الثاني يجب عليه كفارة، لأن كل يوم مستقل. وظهر ظاهر القرآن فعدة من أيام أخرى، الله فرق بين رمضان. ولهذا لو كان شيء واحد يكفي صيام يوم واحد عن الشهر كله، أو لقل يواصل من أول يوم إلى آخر يوم، بل هو يوم منفصل وكل يوم منفرد. ولهذا من الأمور العجيبة اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله سألهم سائل موجودة في الفتاوى، يقول أنا شاب تزوجت في آخر شعبان، فجامعت أهلي في رمضان الشهر كله كل يوم جمع، فماذا يجب علي؟ قالوا يجب عليك التوبة إلى الله عز وجل، ويجب عليك أن تعتق رقبة 30 رقبة، فإن لم تجد تصوم عن كل يوم شهرين أي 5 سنوات. كذا قالوا 5 سنوات 60 شهرا، هذا زواج الله أعلم فيه، 5 سنوات كلها صيام. هنا هذا هو الذي يترجع والله أعلم، أن كل يوم مستقل بكفارة إذا حصل الجماع. لكن إن حصلت في يوم واحد، في يوم واحد إن كان لم يكفر عن المرة الأولى وجامع مرة ثانية ولم يكفر، لا يكفي عنها كفارة واحدة. أما يوم آخر مستقل عنه كفارة مستقلة والله أعلم. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، نريد منكم التفصيل في مسألة دعاء القنوت في الوتر، هل يكتفي بما ورد أم له أن يزيد، أم هل يلتزم بما ورد في حديث الحسن بن علي رضي الله عنه؟ الوتر سنة، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي بين له دعاء، وثبت عنه أيضا دعاء سورتي الحسن، اللهم إليك نسعى ونحفظ. الحديث صح به، ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح عن أبي وعن عمر. لكن أولا الوتر ليس كل ليلة، ليس الوتر كل ليلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه كل ليلة. القنوت يعني نعم القنوت ليس من السنة المداومة عليه كل ليلة، وإن كان بعض أهل العلم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى بأصحابه 3 ليالي، وهذا من المواطن يعني مظنة إجابة الدعاء وأصله مشروع، فلو أنه أوتر كل ليلة لا حرج في ذلك، ولا شك أن هذا القول له حظ من النظر، لكن أقل ما يكون على الإمام أن يتركه ولو ليلة واحدة، أو بعد 10 أيام يتركه مرة واحدة حتى يتبين للناس أنه ليس من السنة المداومة عليه كل ليلة. وأما مسألة الدعاء فإن الأصل الأفضل أن يأتي الإنسان بالمشروع بما جاء، اللهم اهدنا في من هديك وعافنا في من عافيت، ولكن لا حرج لو زاد غير ذلك لا حرج، لأنه ثبت أن أبي بن كعب كان يصلي بالناس التراويح وكان يأتي بهذا الدعاء، اللهم لك نسعى ونحسد ولك نصلي ونسجد نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك وجدت بالكفار ملحق، إلى آخر الأثر. وهذا ثابت صحيح، وثابت أيضا عن عمر رضي الله عنه. فيجوز الإنسان أن يزيد ويختار، بل يختار من جوامع الدعاء، والأفضل يأتي بالدعوات التي في القرآن أو في السنة، فإن شاء الله الأمر فيه سعة. لكن يتجنب الإطالة، يتجنب الإطالة، يتجنب الدعاء المتكلف، والاقتصار على دعاء السنة خير. القرآن والسنة فيهما من الدعاء العظيم جوامع الكلمة، ولكن لو دعا بغير ذلك أو كانت هناك نازلة شيء وقع بعض المسلمين فدعا لهم، اللهم فرج عن إخواننا في سوريا، اللهم فرج عن إخواننا في العراق، فلا بأس بهذا. ويتجنب السجع تكلف، ويختار جوامع الدعاء والله أعلم. نعم. يقول السائل: هل ورد في السنة أكل 3 حبات تمر أو إفرادها بأعداد فردية؟ لا أعلم يعني حديثا بعينه، لكن معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الوتر، كان يعني يحب أن يكون العمل على وتر، ولهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى استحباب الوتر بالمأكل والمشرب. والمسألة قد يكون غاب عني الآن، تحتاج مراجعة، لكن ما أعرفه أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله غطي عصيرا كوبا فشرب منه فقال: خلاص لا أحتاج غيره. فجاءه الذي يضع له فألزمه بالثاني، قال: خذ كل هذا الشيء طيب، قال: لأجل له مسلكا. فألزمه فشربه، فلما انتهى منه قال: صب لي ثالثا. يعني مراعاة الوتر لهذا شيء جيد لا شك، وفي عموم الأدلة تدل على هذا، ولعل في أدلة خاصة لكن الآن غاب عني، الله أعلم. نعم. يقول: ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل قبل النوم، فهل يجوز للرجل أن يكتحل للزينة أو نهارا ثم يخرج؟ نهارا؟ هل يجوز أن يكتحل للزينة أو نهارا ويخرج؟ والله هذا الذي يظهر، يجوز، يجوز أن يكتحل سواء للزينة أو للتداوي أو لأجل قوة البصر ليلا أو نهارا، صائما أو مفطر، هذا هو الأصل الجواز. ومن قال بخلاف ذلك يحتاج إلى دليل، إلى دليل صحيح صريح. نعم. يقول السائل: بارك الله فيكم، ذكرتم قاعدة الفطر مما دخل وليس مما خرج، هل هي قاعدة عامة أو مخصصة؟ لأن الأنف يخرج منها وإذا دخل منها يفطر. والله لا، هي ليست هذا قاله بعض الفقهاء، لكن حقيقة عند التأمل يظهر أنها غير صحيح. فالقيء، القيء مما خرج، الدم، الحجامة، القول بأن سحب الدم للمريض هذا مما خرج وليس مما دخل. لكن لعل هذه المقولة من بعض الفقهاء يعني الأعم الأغلب، الأعم الأغلب أن الفطر مما دخل لا مما خرج، والله أعلم. يسأل عن السباحة للصائم. يجوز، يجوز أن يسبح الصائم ولو دخل إلى جوفه شيء أو في أذنه من غير قصد غلبه، إن شاء الله لا يفطر الصائم. وقد ثبت عن أنس أنه كان يغتسل، طيب مما عندهم مكيفات، فإذا اشتد عليه الحر يضع له حوضا ويضع فيه ماء ويغتسل فيه، فللحاجة لا بأس، لكن مع ذلك إذا كان ليس هناك حاجة يبتعد من باب الاحتياط والورع، اتقاء ما قد يوقعه في الحرج، يتجنب هذا الأمر إلى أن يفطر. لكن لو احتاج إليه كعمل، هذا عمله، أو أنه أصابه يعني عطش شديد، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم. يقول السؤال عن المرأة: زوجها يطلبها فتقول إني صائمة، وهذا دون الفريضة. دون الفريضة؟ نعم. لا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد يعني حاضر إلا بإذنه، فلا يجوز لها أن تصوم، وإذا طلب وهي صائمة يجب عليها أن تفطر، إلا إذا تنازل عن حقه، إلا الفريضة، إذا كان فريضة أو قضاء رمضان أو كان صيام كفارة أو صيام نذر، الصيام الواجب ما تطيعه، أما النافلة لا يجوز لها أصل أن تصوم إلا بإذنه. نعم. يقول: متى يكون الدعاء للصائم؟ هل قبل أذان المغرب أو مع أذان المغرب أو بعد الانتهاء من الإفطار؟ بارك الله فيكم. كل هذه الأوقات وقت دعاء، كلها وقت إجابة، ولهذا جاء في الحديث الصحيح: 3 لا ترد دعوتهم ومنهم الصائم حتى يفطر. فوقت الصيام هذا وقت إجابة الدعاء. وورد بعض الحديث، وإن كان بعض اللي يتكلم في صحته، أن للصائم دعوة عند فطره لا ترد. على كل حال، كل هذه الأوقات من أوقات إجابة الدعاء، ينبغي الإنسان أن يستغل هذه فيدعو وهو صائم، ويدعو عند الإفطار وبعد الإفطار. نعم. يقول: إذا كان الرجل صائما وأفطر أو أكل فلم يدري، فعلقت لقمة في حلقه، ف فنبهه رجل فإذا بلعها ولم يقدر على إخراجها فهل يفطر؟ الله ضيقها هذا الله يجزاه. على كل حال نقول القاعدة فاتقوا الله ما استطعتم ويحاول منع ذلك وعدم، فإن غلب ما استطاع لعل يدخل في باب الإكراه، والله أعلم. سؤال يقول: من تفكر وتخيل فأمنى. يقول: هل يتخيل نزول المني بمجرد التفكير دون انتصاب وشهوة؟ فهذا فيه فعل واستمرار للرغبة ودرء المفسدة والأحوض الاتقاء لحين الإفطار، أم أن المسألة خلافية والأمر واسع؟ لا، أما إن كان يسألنا عن الحكم نقول لا يفعل هذا ولا يتفكر، ولا ينبغي للإنسان أن يضيع وقته أو يشغل نفسه بهذه الأمور، بل ينبغي له أن ينشغل في رمضان بقراءة القرآن والتعبد لله عز وجل والدعاء والاستغفار وفعل العمل الصالح، ولا يضيع وقته بالتفكير والتخيلات. لكن إن حصل ذلك من أول هذا يحصل، ولعل السائل إما أنه ليس شاب وإلا شاب من الشباب المتأخرين، فهذا يحصل لأخي الناس عنده قوة، مجرد ما يفكر بهذا يقع منه هذا الأمر، وهذا أمر معروف على كل حال. فنقول العلماء بنوا هذه المسألة، يعني المسألة فيها خلاف، لكن هذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن لابد أن نحمل جميع النصوص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. تقول هنا حديث نفس حدث ما ترتب على هذا لا قول ولا عمل، فهذا لا يؤاخذ بنص الحديث. لكن لو أنه فعل شيء قبل، إذا قبل نقول هنا فعلت شيئا، هنا يفطر عليه صيامه. لو أنه لمس، بل العلماء أيضا تكلموا في النظر، هل النظر يوجب أم لا؟ من العلماء من يقول النظر مثل التفكر، مجرد أنه ينظر يقول حتى لو أمن لا يترتب عليه شيء، ومن العلماء من قال النظر عمل ظاهر، والله أعلم. يقول في سؤاله: طالب صغير في السن قد ناهز الاحتلام، لم يجد فرصة للصيام في أول شعبان بسبب الدراسة والامتحان، لكنه وجد فرصة للصيام في 20 من شعبان في يوم الجمعة فصام هذا اليوم، فهل فعله صحيح؟ هل من عادته الصيام؟ أولا إذا كان من أول شعبان لم يصم إلا بعد نصف شعبان لا يصم، لكن إذا كان من عادته أنه يصوم الاثنين والخميس أو يصوم البيض وبسبب الاختبارات ترك صيام البيض، فهذا الذي يظهر والله أعلم أنه يدخل في قوله إلا رجل كان يصوم صوما، يعني من عادته أنه يصوم. بعض الناس مثلا من عادته صيام البيض، لكن البيض مو بلازم أيام ثلاث أيام، مو بلازم أيام البيض، أيام البيض أفضل، لكن والله جاءته الاختبارات لم يستطع، قال أنا أؤخرها إن شاء الله إلى ما بعد، فهذا لا بأس. أما أنه لم يصم إلا بعد مرور نصف شعبان يوم 20 ويوم الجمعة أيضا، على كل حال هو قد انتهى صيامه، لكن الذي مستقبلا لا يعود إلى مثل هذا الفعل. أصلا يوم الجمعة ما يخص بالصيام، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخص يوم الجمعة بالصيام، قال لجويري لما دخل عليه وهي صائمة قال أصمت صائمة يوم الجمعة، قال أصمت بالأمس؟ قالت لا. قال أصم من غدا؟ قالت لا. قال إذن فأفطري. فعليه أن يتوب من هذا الفعل وأن لا يعود إليه مستقبلا، والله أعلم. يسأل فيقول: متى يجب، ويقول نهز الاحتلام، نهز الاحتلام يعني ما بلغ، يقول طالب صغير نهز الاحتلام. والله على كل حال الذي ما احتلم ما هو مكلف، ولكن أيضا ينبغي أن يعود نفسه على السنة ويجزم بالسنة ويأثر نفسه على السنة والاتباع. نعم. يقول: متى يجب الإمساك عن الطعام، قبل أذان الفجر أم قبل أذان الفجر بقليل بوقت قليل أو معين؟ هذا ذكرنا مسألة مهمة كنت أريد أن أنبه عليها ونسيتها، وهو أن بعض التقاويم يكون فيها الإمساك كذا، الأذان كذا، وهذا قد نص عليه بعض أهل العلم أنه من البدع قضية الإمساك. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعنكم أذان بلال من الطعام الشرع فإنه يؤذن بليل فكل واشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجل لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. والله جل وعلا يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود. فنقول هذا المؤذن إذا كان الله يؤذن على الوقت نلتزم بالأذان، إذا كان الله يقدم يجوز لنا أن نأكل إلى أن يطلع الفجر، إذا كان الله يتأخر في الأذان ما يؤذن إلا بعد طلوع الفجر يجب أن نمسك إذا طلع الفجر. فالعبرة ليست بالأذان، العبرة بطلوع الفجر وبمغيب الشمس. لكن إذا كان يؤذن على الوقت فإنه يجوز لك أن تأكل إلى أن يبدأ بالأذان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن والإناء في كف أحدكم فلا يضعه حتى يأخذ منه حاجته، هذا يؤذن على الوقت. فأذن والإناء بيدك تشرب، فهو حيلة بعض الناس يمسك يمسك بيده ويدري بيأذن بس يبغى مشان ما يفوته، لا يعقل، هذا دين ما هو حيلة. لكن فعل الله أكل الرجل فرفع الإناء فأذن، نقول لا تضع الإناء حتى تشرب وتنتهي من الشرب. فيجوز الإنسان يأكل ويشرب حتى يطلع الفجر، الحكم متعلق بالفجر، ولا يجوز له أن يمسك قبل هذا. بعض الناس قد يظن أنه يجوز احتياط على احتياط أمسك ربع ساعة، لا ما يلزم. أذل أمتي بخير ما عجلوا فكر آخر استحوا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال إذا وضعت الدواء في أنفي قبل الإمساك ثم بعد ذلك وجدت طعم الدواء في حلقي فهل أفطرت بذلك علما أنني وضعته قبل الإمساك بقليل؟ إذا شربت الماء قبل الإمساك وبعد ما أذن سينتهي في حلقك تفطر ولا لا؟ لا يا أخي، العبرة بمباشرة الشرب أو الأكل أو وضع الدواء. فإذا وضعته بعد طلوع الفجر هذا مفطر كما لو أكلت بعد طلوع الفجر. أما إذا وضعته ودخل في حلقك ثم أذن المؤذن لا يضرك حتى لو وجدت طعمه في حلقك، ما يضرك هذا. نعم. يقول أحسن الله إليك شيخنا، بالنسبة للحامل والمرضع ما القول الراجح فيه؟ هل الإطعام أو القضاء؟ لا، الراجح القضاء لا بد منه يا أخوان، القضاء لا بد منه، بل بعض أهل العلم يحكيه إجماعا، وإن كان جاء عن ابن عباس قول في هذا، وبعضهم يشكك في الفهم الذي فهم من قول ابن عباس، يقول لأن له أقوال أخرى مع الجمهور. القضاء لا بد منه فعدة من أيام أخرى، لكن خلاف في الكفارة، هل يلزم الحامل والمرضع إذا كان إفطارهما من أجل حملهما أو من أجل الولد هل يلزمهما مع القضاء الكفارة أم لا؟ هذه المسألة التي فيها خلاف بين أهل العلم. أما مسألة أنها تقتصر على الكفارة وتترك الصيام هذا غير صحيح، ولو جاء فيه قول الصواب أنه لا بد من القضاء، لكن خلاف هل يلزم مع القضاء كفارة أم لا فقط. أما القضاء لا بد منه، واجب، لا يجوز لها أن تترك قضاء هذا الصيام. يقول هل من وقع في الجماع وهو لا يدري أنه يوجب الكفارة هل نقول أنه يكفر أم يعذر للجهل؟ والله هذه من المسائل المشكلة حقيقة، والذي يظهر أنه لابد من التفصيل. إذا كان الرجل والله في بلاد الإسلام ويعرف الصيام ومع المسلمين والدين ظاهر ما يعذر بالجهل، ما يعذر بالجهل. لكن لو فرض أنه في بلد غير بلاد المسلمين أو أسلم حديثا أو في بلاد الدين ما هو ظاهر كما يوجد الآن في بعض بلدان غير المسلمين بلدان الغرب وغيرها فقد يتطور حقيقة الجهل في مثل هذا، ولكن ليس دائما، يعني يكون يعيش مع مسلمين يذهب ويجي، لكن إذا أمكن تصور الجهل فإنه يعني إذا كان فعلا يمكن الجهل يمكن أن يقال به. وإلا إنسان يعيش بين المسلمين ويعرف أن الجماع حرام هذا مفرط أقل أحواله، حتى لو لم يعرف فهو مفرط مقصر، ما سأل عن دينه ما تعلم، فلا بد من التفصيل والله أعلم. فإن كان في بلاد الإسلام ومع المسلمين نقول لا ما يعذر بهذا، ومن كان أسلم حديثا أو نشأ في بادية أو نشأ في بلاد الإسلام فيها قليل والمسلمون قلة ولا يعرفون الشيء اليسير، فإنها هنا متصور الجهل فيعذر، والله أعلم. إذا كان في سؤاله أنه يجهل أن فيه كفار ولا هو يعرف أنه مفطر، إيه ما لنا شغل يجهل ولا ما يجهل، المهم دام يجهل كفار ما لنا شغل، المهم أنه يجب عليه أن يفطر أن يقضي هذا اليوم. والكفارة تجب عليه؟ والله تجب عليه. نعم نكمل الأسئلة بعد الصلاة. إلى الصلاة معنا؟ إيه. طيب باقي كثير ولا لا؟ باقي شيخ 9 أسئلة كلها في الرقية. طيب وغيرها؟ كلها في الرقية اللي باقي؟ إيه باقي 9 أسئلة في الرقية، وسؤال عن سجود الشكر، وسؤال عن الطواف راكبا. هذه بس خلاص بعد الصلاة. بعد الصلاة. يؤذيني القرين في جسدي وأجد ألما من ذلك ونبض شديد في أم رأسي ولا أريد أن ألم شديد وإيش بعدها؟ وأجد ألما من ذلك ونبض شديد في أم نبض شديد نبض ها؟ إيه نبض. ولا أريد أن أطلب الرقية حتى لا أخرج من حديث ولا يسترقون، فبماذا تنصحني؟ ولكني أرقي نفسي وأجد أنسا في استئناسي بالله وانتظار الفرج. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الأخت طرحت السؤال وذكرت الجواب في نفس السؤال، فنقول الحمد لله ما دمت أنك تقرأين وترقين نفسك فإن هذا خير، لأن هذا الأصل أن المسلم يرقي نفسه ولا يحتاج إلى أحد، بل لا يصبر على الإنسان أحد مثل صبره على نفسه، ولهذا جاءت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضع يدك على الذي تألم وقل أعوذ بالله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فجاء بعض الروايات أنه يقول بسم الله 3، بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وينفث ويقولها 7 مرات. وهذا شيء يحصل، لأن الله سبحانه وتعالى من حكمته أنه جعل للشياطين نوع تسلط على الإنسان أحيانا، تسلطا محسوسا، ألم، صداع، ألم في القدم. بل لا تنسى قصة أيوب عليه السلام، إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، لكن المخرج هو اللجوء إلى الله جل وعلا بالرقية، بقراءة القرآن، اقرأي في ماء زمزم إن وجدت، وإلا في أي ماء أثناء القراءة انفثي فيه، اقرأي في زيت الزيتون اثناء القراءة وانفثي فيه، اشربي من هذا الماء، اغتسلي، اغسلي موضع الألم، اغسلي الرأس، واصبري وصابري وانتظري الفرج. وما دام الحمد لله قد أراك الله عز وجل الأنس فإن هذا خير عظيم وباب عظيم، فاستعيني بالله عز وجل ولا تحتاجين إلى أن تذهبي إلى زيد أو عمر أو فلان أو علان. وإن كان على الصحيح أنه يجوز للمسلم إذا اشتد به المرض وعطله عن أعمال الخير وأعمال الصالح أنه يجوز له أن يطلب الرقية من غيره، كما لو أصيب بالسحر مثلا منعه من حضور الجمعة والجماعة، إنسان ما الحمد لله يسترقي يطلب من غيره أن يقرأ عليه، لأن خاصة السحر قد يغلب بعض الناس ما يستطيع يقرأ، لكن الحمد لله ما دام أنها تستطيع أبدا هي تباشر بنفسها وتستعين بالله وتصبر وتصابر وتنوي أيضا مع نية الاستشفاء تنوي ثواب القراءة وأجر القراءة عند الله عز وجل. نعم. يقول السؤال أحسن الله إليكم وبارك في علمكم، هل للتجربة اعتبار في الاستشفاء في القرآن؟ فبعض الرقاة تبين له تبين له تعدي التجربة تبين له بالتجربة أن هذه آيات للحرق وتلك آيات عذاب وأخرى للخروج، فما رأيكم في ذلك؟ والله ما ينبغي أن نفتح هذا الباب. الله جل وعلا قال عن القرآن كله: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فقال وشفاء لما في الصدور، فننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، فالقرآن كله شفاء. لكن لا مانع لو أن الإنسان قرأ على الإنسان المسحور الآيات التي ورد فيها ذكر السحر، سورة الأعراف، سورة يونس، طه، لا بأس، لأن هذا له مناسبة. لو قرأ على العين ما يتعلق بالحسد، أما مسألة الحرق وما الحرق وهذه الأشياء، الحقيقة أنا أتوقف في هذا ولا أعرف دليل صريح في المسألة. الذي علمناه من نصوص السنة أنه يقرأ عليه ويطلب منه الخروج، ولكن مسألة أنه يحرقه ويقتله الله أعلم. ثم التجربة في هذا، المشكلة أن التجربة في هذا ينتابها أمران: تجربة يراها وجانب غيبي لا يدري عنه. والجن يمكرون ويكذبون ويدلسون ويعملون لك أمور، وقد تتكرر إلى أن تصدق وتظن أن هذا هو الحق الذي لا مرية فيه، والله إنه من كيدهم. أنا أقول نحن لسنا بحاجة إلى هذا، اقرأ ما شئت من كتاب الله عز وجل، ولا تقول هذا لأجل كذا وهذا لأجل كذا. لكن يمكن يتوخى الإنسان مناسبة ما يقرأ على المرض، لكن يقول هذه آيات الحرق وهذه آيات كذا وهذه كذا، أنا أرى أن الكلام في هذا ما عليه دليل. والحمد لله يسعون ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، ما نقل هذا عنهم، ما فعلوا هذا، بدأ نسمعهم بالسنوات المتأخرة. فالإنسان يجب أن يكون متبعا في جميع أموره ويغلق عنه هذا الباب، لأنه قد يكون هناك كيد منهم، وهذا شيء معروف والله أعلم. نعم. يقول: بعض الرقاة يطلب من المرقي أن يكون في وضعية من المرقي أن يكون في وضعية معينة أثناء الرقية كمد القدم ونحوه، فهل لهذا مستند؟ لا بأس، هذا مثل التداوي العادي. فالإنسان عنده ألم في الرجل، مد رجلك، مد يدك مكان الألم، ضع يدك على الذي تألم، لا بأس بهذا. لكن الإشكالية الجزم، لكن أنا أرى أن هذا يا أخوان عندنا قاعدة حقيقة أن الأصل في التداوي الحل والإباحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، هذا هو الأصل. لكن أيضا نبقى في حدود وإطار ما كان عليه السلف. فكونه يقول مثلا: مد رجلك، مد يدك في المكان الذي تألم، هذا لا حرج إن شاء الله في هذا، لا حرج في هذا. لكن بالنسبة للمرأة لا بد يكون معها محرمها ولا يتكشف منها شيء. نعم. لأن الشيطان حريص، قد يتنقل، خاصة النساء من أخطر الأبواب باب الرقية مع النساء. ولهذا أنا نصيحتي، وإن كان يجوز أن تضع يدك على المريض، لكن بالنسبة للنساء أرى أنه لا ينبغي للإنسان أن يضع يده على امرأة أجنبية حتى لو كان من وراء حائل. لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صفة في الرقية أنه يقرأ بدون مس. الحمد لله، اقرأ وانفث، لكن لا تمس، لأنه قد يجر الشياطين. يمكرون يا أخوان، لنا تجربة في هذا ما يعلمها الله عز وجل، بعضها لو تقوله تتهم في أمور. وقد حدثني بعض الإخوة الذي أثق به يقول أن امرأة كان معها صداع، وكان يضع يده وقرأ ثم نزل إلى صدرها، قالها بدأ يخرج، فنزل إلى بطنها ثم نزل إلى فرجها. هذا معناها كيد من الشيء، الشياطين يكيدون الإنسان. فيجب على الراقي أن يكون عنده شيء من العلم والبصيرة، ويعرف حدود الشريعة، ويعرف مسألة الاستدراج والكيد، لأنهم هم أحيانا يفعلون الشيء بالإنسان لأجل أن يستدرجوه، لأنه إذا وقع في معصية الله خف ضرره عليهم. كلما كان قويا متمسكا بأمر الله كانوا يخافون منه. لعلكم تعرفون قصة الإمام أحمد تلميذه، لما كان الرجل في كان الرجل كان إذا أتي الإمام أحمد قيل فلان أو هناك أهل بيت عندهم مس أو كذا، يقول اذهب خذ حذائي واذهب الى الجن وقل اخرج. من طلب بين قل هذه حذاء احمد بن حنبل. فلما مات الامام احمد لاحد تلاميذه قال انه المروذي او غيره، فكان مشغول، فلما قيل له فلان به مس قال خذ حذائي واذهب اليه وقل له اخرج، وهذه علامه. فلما جاء الجن متمرد قال ذاك احمد بن حنبل خاف الله فخذنا، اما هذا لو جاء براسه ما خرج. هي قد يمكرون لا شك، يمكرون وامور قد ما تخطر في بالك وقد لا يجرك اليها في لحظه او لحظات، قد خاف الذي يتخص بالرقيه قد يعمل له اشياء معينه قد ما تأتي نتيجتها إلا بعد مدة. فلا بد هذا الباب الحقيقة يجب أن يكون إنسان على حذر وعلى بصيرة وعلى تمسك بدينه وعدم الاندراج، يعني عدم الوقوع في الاستدراج الذي قد يحصل له من الجن والإنس والله أعلم. نعم. يسأل عن بحث لقط المرجان في علاج العين والسحر والجان. لمن؟ ما أعرفه. لا يقول موجود على الشبكة. ما أدري ما أدري، لكن يا أخي أنا أقول القاعدة الأصل في التداوي الحل والإباحة، والأصل أن القرآن كله شفاء، هذا أصل، ولكن أيضا بحدود وإطار ما كان يفعله السلف، يعني الباب لا يفتح على مصراعيه ولا يغلق، هذا هو الفكرة. فينظر بهذا الكتاب، والله إذا فيه مخالفات وأشياء يجب أن يترك. وأنا أقول ما نحتاج إلى كتاب فلان ولا علا، اللهم إلا إذا كان النظر فيما وردت فيه نصوص السنة. اقرأ القرآن عن المريض يشفيه الله عز وجل بإذن الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نعم الضرب الحقيقة أنه قد يعجل بسرعة النتيجة وهي محل الخلاف، لكن شيخ الإسلام يرى أنه يجوز الضرب، وقد ضرب رجلا كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد 300 عصا ضربه حتى خرج الجن منه. فيجوز الضرب ولكن مع الأماكن التي لا تؤلم، يعني لا لا ليس فيها خطر كضرب العقبين وما شابه ذلك. والمهم أن الذي يدخل هذا الباب لا بد له أن يحتسب ويصبر على أذى الناس. هذا باب المريض يتعلق بخيوط العنكبوت، يأتيك الساعة الثانية ليلا يطرق عليك الباب، اقرأ عليه. ونصيحتي لطالب العلم أن لا يفتح الباب على مصراعيه، لك لأبنائك أخوانك أقاربك جيرانك، ولا تفتح الباب على مصراعيه بقدر الحاجة الملحة. أسأل الله أن يوفقنا ويهدينا وإياكم سواء السبيل. يقول يدعو كثير من أهل العلم الناس إلى أن يكون في كل بيت راق، فيعمد المسلم إلى أن يرقي نفسه أو أهل بيته، لكنه يتفاجأ أثناء الرقية بأمور لا يحسن التصرف فيها، فهل من دراسة مفصلة تشرح كيفية التصرف عن كل حدث عارض؟ جزاه الله خير، الذي يحث الناس أن يكون في كل بيت راقي أو رقاق هذا شيء جيد، وهذا هو الأصل في المسلم. الله أخبر أن القرآن شفاء، فكل إنسان يقرأ على نفسه، ولا يكون في البيت رقاق عدة ما يحتاج إلى أحد، هذا حق وجزاه الله خيرا على هذا. أما مسألة كيف تتصرف يا أخي، هذه مشكلة الحقيقة يطرحها كثير من الناس. أقول يا أخي باب القراءة والتعامل مع الجن ما ينفع فيه قضية معرفة الطريقة، هذا باب يعتمد على تجربتك أنت أو على تصرفك. الآن لو أتاك إنسان من بني آدم وتصرف معك تصرف معين، كيف تتعامل معه؟ تنظر بما ترى أنه هو الصواب وتعمل. الجن أضعف من الإنس، وتعامل معهم بما ترى أن فيه يعني فيه السداد، لكن لا مانع أن يقرأ الإنسان في كلام أهل العلم الذين الموثوق بهم الذين كتبوا في هذا، لا بأس أن يقرأ. لكن أنا أقول لا تعول كثيرا على مسألة ما تقرأ، هذا حينما تقرأ الحمد لله اقرأ القرآن، ما يحتاج تجربة ولا يحتاج علم ولا يحتاج دراسة، اقرأ القرآن على المريض والحمد لله، هذا هو المقصود. نعم. يقول هل لكن أنا أنبه الحقيقة في مسألة مهمة جدا، أن بعض الناس فيه ضعف ويجد في نفسه ضعف ويكون متردد، فنقول لا تلج هذا الباب، الإنسان الضعيف لا يلج هذا الباب لا يدخل، لأنه يحصل ابتلاء وإن كان كيد ضعيف جدا لا يكاد يذكر، ويحصل لك مرة مرتين ثلاثة من ذلك أن تتعود على مثل هذه الأشياء، لكن مع ذلك الإنسان قد يضعف وقد يبتلى، فلا يلج هذا إلا رجل قوي القلب أو رجل صاحب يعني صبر وعزيمة. وخاصة النفس الحقيقة الإنسان ما ينبغي له يتردد في هذا. وأهم شيء لا تخاف إلا من الله، لا تخاف من تهديداتهم وكذا وكذا، قد يهددونك لكن ثق تماما من الله جل وعلا، ما جعل لهم عليك السلطان أبدا، المؤمن لا سلطان لهم عليه. نعم. يقول: هل يجوز أن يجمع المرء بين نية القراءة الواجبة في الصلوات من نية وفرض ونية الرقية، كأن يقسم قراءة البقرة على صلواته في اليوم والليلة، وخاصة مع طول مدة البلاء وكثرة المشاغل؟ الله أعلم، ما ما ما أقول ليته يتجنب هذا. يا أخي قراءة القرآن كلها خير، لكن في الصلاة، قراءة للصلاة، لكن عندهم من الوقت ما يكفي أن ينوي فيه، أو قراءة الذي هو الحزب، حزبه الذي يقرأه كل يوم ينوي به، أما في الصلاة ما أستطيع أن أجزم، الله ما أستطيع، تحتاج نظر، لكن مع ذلك أقول يكفي، أنه ينوي في غير الصلاة، وحتى لو مع طول البلاء اصبر واحتسب. يا أخي أنت لو أنك ابتليت الآن بمرض وكل يوم تعطى عن هذا المرض 10,000 درهم، يقول بعض الناس يقول ليته يستمر هذا المرض. طيب أنت ترى يحصل لك من الأجر، سورة البقرة فيها 25,500 حرف، 255,000 حسنة في قراءة واحدة خلال ساعة أو ساعة ونصف، ربع أكثر من ربع مليون من الحسنات. فالإنسان يصبر ويصابر ويستمر في القراءة ويرى بإذن الله، وهو على خير، على كل حال. كم من الناس إذا شهي ترك القراءة وترك التقرب إلى الله. فوالله مسألة الصلاة عندي فيها يعني تردد، تحتاج تأمل، ولا أعرف أن هذا ثبت عن الصحابة، إلا المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على المريض هكذا قراءة دون أن يكون في الصلاة، والله أعلم. يقول: هل دعاء الميت للحي في المنام له دلالة؟ والله أنا أحيل على قراءة كتب، الكتب التي تعتني بالرؤى، هذا فيه تفصيل، أحيانا يكون له دلالة وأحيانا لا يكون له دلالة، لأن ما يحصل للإنسان في النوم أحد 3 أشياء، إما رؤية هذه من الله، وإما حلم وهذا من الشيطان، وإما حديث نفس. حديث النفس غالب الإنسان يكون يفكر في شيء أو يتكلم في شيء يهمه هذا الأمر، فإذا نام عاد الشريط مرة ثانية، هذا حديث نفس. والرؤى واضحة، الحلم يكون فيه تلاعب، لكن بعض أهل العلم يقول إن له دلالة، إذا كان تبين أنه رؤى قد يكون مثلا يريد أن يتصدق أو يريد أن يترك كذا أو يترك كذا، هذا على كل حال الرؤى بابها باب واسع، لكن هناك كتب قيمة حقيقة في هذا الباب يمكن الرجوع إليها والاستفادة منها. وعلى كل حال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يكره فليستعذ بالله 3 ولينفث على يساره ولا يخبر بها أحدا فإنها لا تضره. يا أخي هذا الكلام عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكل كلامه عظيم. قال أحد الصحابة: كنت أرى الرؤيا فتمرضني أياما، فلما سمعت الحديث سقط عني مثل جبل أحد. لا تخبر أحد الشيء الذي تكرهه، لا تخبر به، استعذ وطبق السنة ولا يضرك أبدا. ماذا تريد؟ أن تريد أن ما يصيبك؟ النبي يقول لا يضرك أبدا يا أخي، ماذا تريد أكثر من هذا البيان؟ الإنسان ما يستسلم لهذه الأمور، لأن الشيطان له كيد حتى في باب الرؤى، وأنا استلط عليه الرؤى، الصباح رؤيا والظهر رؤيا والمغرب رؤيا، أنا أعرف امرأة يعني بالتالي وبختها قلت لا تستسلم بي أبدا، وهي من الأقارب، كل ما نامت رأت رؤيا، وفعلا الرؤى أحيانا ما أدري ماذا تقول. لكن الإنسان ما يضيع وقته ولا يقف عند كل شيء في هذه الحياة، يكون صاحب عزيمه جلد، ولا كل شيء يقف عنده، والله أعلم. يقول: ما حكم التطويل في سجود الشكر والدعاء فيه؟ ثم ما حكم السجود بعده شكرا على التوفيق للسجود الأول؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. سجود الشكر، الصحابي كعب بن مالك لما جاءه خبر أن الله تاب عليه خر ساجدا ثم قام، لا يطيل، ليس من السنة الإطالة، لأن هذا ظاهر فعل الصحابي، فيشكر الله على هذه النعمة. وأما أن يسجد آخر هذا ما ليس من السنة، أخشى أن يكون بدعة، ثم ما يدريه أن الله وفقه، عشان ما يدري، يعمل ويجتهد ويرجو، ولكن الله ما يستطيع يجزم بأن الله تقبل منه هذا أو أنه علم، هذا مرده إلى الله. والخير كل الخير في اتباع السنة، ولا يطيل في الشكر، يسجد ويشكر الله عز وجل على هذه النعمة والحمد لله. يقول السؤال: ما حكم طواف المرأة بالبيت راكبة بالجلوس على الكرسي وهي قادرة لتتحاشى الازدحام بالرجال؟ لا بأس، يجوز للمرأة وللرجل أن يطوف ولو كان صحيحا سليما، فقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته، واستأذنته زينب أو حبيب بعض زوجاته أيضا، وطافت على ناقتها من وراء الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الفجر تقول فقرأ سورة الطور، يجوز هذا ولله الحمد بلا كراهية، ولا يقال أنه لا بد من الحاجة سواء كان الطواف أو السعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد طاف على راحلته وكذلك سعى على راحلته. يقول في حديث: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، هل قوله عليه الصلاة والسلام فليصم للوجوب؟ لا، لكن القصد أنه نهى عن الصيام أو تقدم رمضان، فقال نهى يعني لا تصوم، فلما ذكر الذي من عادته عنده الصيام يصومه رخص له، وهذا ليس معناه الوجوب أبدا، ليس معناه الوجوب. وهذا على كل حال لأهل العلم فيه اصطلاح الأمر بعد النهي يعود إلى ما كان عليه، الأمر بعد النهي يعود إلى ما كان عليه، ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ليس معنى ذلك قال ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا، ليس معنى ذلك أن الصيد سنة، لا، يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي يعني مباح، فكذلك هنا يعني رجع الحكم إلى ما كان عليه، يؤذن الإنسان أن يصوم، فلما نهى عن تقدم رمضان بيوم أو يومين رجع ما يتعلق فيه من يصوم إلى ما كان عليه، إلى أن الأصل الجواز وليس معناه الوجوب، والله أعلم. يقول السؤال: إذا انتقض وضوء الإمام وهو ساجد أو في التشهد الأخير واستخلف، فكيف يتصرف المستخلف؟ هل يكمل بالناس الصلاة حتى يقوم ثم يتقدم، أم يتقدم وهو ساجد أو جالس؟ يقدر يتقدم وهو ساجد وهو جالس، يقدر، ما أحد يقدر يتقدم وهو ساجد، والله هذه أنا أحتاج أن أراجع كلام أهل العلم فيها، ما وقفت في يعني ما رجعتها، لكن الذي يظهر لي أنه يبقى في مكانه الذي هو فيه، والناس يرونه ويبقى في الناس على مكان الذي هو فيه، لأنه يجوز أن يأم الرجل وهو وسط الناس والناس عن يمينه وشماله على الصحيح. يعني الاستخلاف هنا جائز شيخ؟ هي استخلاف لا بد من الاستخلاف، لأنه لا يجوز للإمام الذي انتقض وضوءه أن يبقى في صلاته، لكن لو أنه أمكن حينما استخلف تقدم قليلا زحف يعني وضع يديه تقدم قليلا أو حتى يبلغ مكان الإمام لا بأس، هذا شيء جيد حتى الناس يرونه ويعلمون أنه الإمام، لكن لو ما استطاع، وهذا قد يحصل أحيانا تستخلف الإنسان الذي خلفك مباشرة كبير سن أو ما يستطيع أن، فلو صلى وهو في وسط في مكانه وأتم للناس لا بأس بذلك. هنا الشيخ هذا السؤال تكرر. نعم الذي بعده خلص هذا ثلاث السؤال. نعم. على كل حال لعله إن شاء الله غدا سيكون عندنا وقت إن شاء الله بعد صلاة المغرب، وإن تيسر لنا وقت سنتحدث إن شاء الله، سنتكلم عن السحر وعلاجه بإذن الله عز وجل، لأن هذا من الأدواء الشائعة كثيرة. ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. موعدنا بعد العصر إن شاء الله غدا. إيه نحن موعدنا بعد العصر، لكن قد يحصل عندنا وقت فراغ إن شاء الله ننتهي بعد المغرب. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم.